بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال 110: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت. قال تعالى: ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى: أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه. إلى قوله الخاطئون. وفي آية الانشقاق: وأما من أوتي كتابه بيمينه. وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتى من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتى من وراء ظهره. والعياذ بالله عز وجل. الملائكة الكرام الكاتبون يكتبون علينا ويحصون كل شيء يعمل به العبد، كل حركة يتحركها، وكل لفظة يلفظها، وكل خطرة يخطرها، وكل شيء يحصل منه من لفظات الألسن ولحظات الأعين وبطشات الأيدي وحركات الأرجل وما أشبه ذلك مما يستحق به من حركات الناس وأعمالهم. كل ذلك يكتب في تلك الصحف، والملائكة منهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، ومنهم صاحب الشمال الذي يكتب السيئات، ومنهم اثنان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، واثنان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر. هذه الكتب إذا مات العبد وضعت في مكان يعلمه الله سبحانه وتعالى، فإذا كان يوم القيامة عند ذلك ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، وإذا نفخ في الصور النفخة الثانية قامت كل المخلوقات التي يريد الله أن تشترك في هذا الحشر والنشر، ومن ضمنهم الملائكة الموكلون به. لا بد أن يكون اثنان منهم لهم اختصاص خاص بالشخص الفلاني، وهما بعد أن يقوم من قبره يجمعان كتبهما وينزلان على ذلك الشخص. فإذا نزل عليه عند ذلك يأتيان بكتبهما معهما، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فإذا حصل العرض على الله عند ذلك يأتي هؤلاء الملائكة بالكتب التي دونوها على فلان، وإذا أراد الله نشرها عندما تتطاير الصحف المؤمن تقع صحيفته في يمينه فيقرأها ويفرح بها ويقول: هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي. أما الكافر أو المنافق فإنه يؤتى صحيفته من الخلف، توضع في يده اليسرى من وراء ظهره، ثم بعد ذلك يقرأها ويعرف ما فيها سواء كان قارئا أو أمي. السؤال رقم 119، ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه، بمعنى أنه يستره ويقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف. يقول ربي أعرف مرتين، ويقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناتك. وأما الآخر أي الكفار، وينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يذكر أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار الحديث بطوله. رواه أحمد وأبو داود وغيرهم. المهم في هذا الحديث دلالة على أن الله يستر عبده المؤمن حين يلقي عليه كنفه، ومعنى كنفه سترة، ويقرره بذنوبه. لكن الكافر يقال له: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الكاذبين. والعياذ بالله. سؤال 120: ما هو دليل الميزان من الكتاب؟ وكيف صفة الوزن؟ قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الوزن هو على المسلمين توزن حسناتهم وسيئاتهم، لكن الكفار الذين حبطت حسناتهم هؤلاء لا يقام لهم وزن، لا ذاتيا ولا للعمل، بل يكون هؤلاء قد حبطت حسناتهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالظاهر أن الوزن بين الحسنات والسيئات إنما هو للمسلمين، والله تعالى أعلم.